المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. أبواب الشفعة والمساقات والمزارعة والإجارة. عن جابر أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر أنه قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله شطر ثمرها. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: ويزرعوها على أن يكون لهم شطر ما يخرج منها. وعن رافع بن خديج أنه قال: كنا أكثر أهل المدينة نخلا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعى على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. رواه البخاري. وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أسمر بن مضرس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل. رواه أبو داود وابن ماجه.